تعيش بعيد وأدري نفسي من الحياة ويا ما شفت ناس كتير ملقتش راحة البال. أنا اللي كنت في يوم بريء دلوقتي بسأل نفسي مالي مليون سؤال ما فيش إجابة واحدة بس في دماغي. والحب ليه ما بيجيليش وبقيت وحيد ويا السماء جوايا كلام ما بيتحكيش واخترت أعيش ويا البعد. ويا السماء جوايا كلام